السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، عذرا بس احنا جايين بالسفر على طول، يعني فيعني اتأخرت عليكم سنة كده، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا. وحشتوني أخواني في الله، والله ربنا يستعملنا لنصر الدين في الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منكم من ينصر دينه في الأرض ومن ينشر دينه في الأرض. أعظم دين وأعظم تاريخ، أعظم تاريخ على وجه الأرض. أنتوا عارفين مشكلتنا، المشكلة اللي بيننا وبين الغرب يا جماعة، المشكلة اللي بيننا وبين الغرب اللي خلت سفاح نيوزلندا يقتل بالطريقة المتوحشة الإجرامية الحقيرة دي، اللي خلت بوغاز الهولوكوست بتاع بوغاز يقتلوا 3000 واحد وطفل وامرأة بالطريقة الحقيرة دي في سوريا، اللي خلت يعني القنابل الكيميائية تترمى من بشار على أهل سوريا ومحدش يتكلم، اللي خلت انتوا عارفين المشكلة بيننا وبين الغرب في كلمة واحدة، المشكلة اللي بيننا وبين الغرب ان هم عارفين تاريخك وانت ما انتش عارف تاريخك. فهو عارف انت قد ايه خطير، عارف انت قد ايه لما بتقوم الدنيا كلها بتتغير والسنن بتتغير لك وتاريخ الارض بيتغير وبيتحول وجغرافية الارض بتتغير. هو عارف انت مين، انت مشكلتك انت اللي مش عارف انت مين، انت اللي اتعمل لك تنويم مغناطيسي لحد ما نسيت انت مين ولحد ما نسيت التاريخ بتاعك من يوم ما دانلوب يعني جه وغير مناهج التعليم المصرية وعمل مناهج ما تقدرش تعرف فيها التاريخ الإسلامي بتاعك ولا شخصيات العظيمة ولا القادة ولا الانتصارات الرهيبة، ممكن تعرف أي حاجة وتشوف تعظيم أي حاجة إلا التاريخ بتاعك. ليه؟ لأنك أنت لو عرفت التاريخ بتاعك أنت هتبقى صاحب رسالة وهتعتنق قضية وهتفهم تضحي ليه وهتفهم إيه الرسالة اللي أنت تعيش عشانها. أن نعرف تاريخنا مهمة خطيرة جدا، ومن الحاجات اللي فيها أمل من وسط الآلام اللي في الواقع أن الآلام اللي بتحصل لنا بتخلينا نرجع نقرأ في التاريخ بتاعنا فنصدم. إحنا عندنا التاريخ العظيم ده، ده التاريخ بتاعنا، هذا تاريخنا وهذا تاريخهم. رجل المستحيل النهاردة أنا عايز أتناول يعني تاريخ بتاعنا من زاوية من الزوايا، من زاوية رجل المستحيل، رجل المستحيل من زاوية القادة العظماء اللي حولوا مجرى التاريخ، وما أكثرهم، عددهم لا يحصى، سواء في جيل الصحابة أو بعد جيل الصحابة أو الدولة السلجوقية أو المملوكية أو المغول لما أسلموا، التتار لما أسلموا، أو الدولة العثمانية أو الدولة الأيوبية أو الدولة الأموية. يا أخوانا يعني مشكلتنا إن إحنا مش قادرين نستجلي التاريخ بتاعنا. في عهد أبو بكر وعمر الإمبراطورية الفارسية انهارت تحت أقدام الصحابة، والإمبراطورية الرومانية انهارت، وعاصمة الرومان في الكرة الأرضية تغيرت من أنطاكيا إلى القسطنطينية. في عهد الدولة الأموية كان حجم الإسلام شرقا غرب الصين، الصين دفعت الجزية للأمويين، الصين ملك الصين دفع الجزية للأمويين. تركستان الشرقية اللي هي أكبر هولوكوست في التاريخ الوقتي، اللي حبسين 1,000,000 واحد منها في السجون والمعتقلات لحد ما يغيروا عقيدتهم، يعني يعني حرب جبارة على العقيدة الإسلامية في تركستان الشرقية، وتغيير ديموغرافي وتهجير. وتركستان الشرقية دي مفتوحة أيام الأمويين على إيد قتيبة بن مسلم رحمه الله. تخيل انت كده غرب الصين، ده كان حدودنا الشرقية، جنوب فرنسا حدودنا الغربية، وشمالا نوصل لسيبيريا وانزل لحد المحيط في الجنوب. ده في عهد الدولة الأموية. يعني بعد كده جاء الدول التانية في عهد المغول، روسيا دفعت لنا الجزية، روسيا كانت تدفع الجزية للمغول. المغول أنشأوا مملكة إسلامية بعد ما أسلموا مملكة في أفغانستان والهند وباكستان والجمهوريات الاتحاد السوفيتي وأذربيجان والشيشان وروسيا انت متخيل احنا وصلنا لإيه؟ هو فاهم انت وصلت لإيه؟ الدولة العثمانية أول دولة تنشر الإسلام في أوروبا، البوسنة والهرسك أسلموا، ألبانيا بقت دولة مسلمة، ومملكة المجر انهارت، والمملكة بقت ولاية، المجر بقت ولاية إسلامية، وفيينا عاصمة النمسا اتحصرت 3 مرات ومنها مرة اتفتحت. وانت يعني كان ملاحم يا اخواني في الله عبر التاريخ وعبر كل دولة من الدول الإسلامية، دولة السلوجوقية، قلب أرسلان يعني هد وجود البيزنطي في آسيا الوسطى، آسيا الوسطى اللي هي تركيا، هد الوجود البيزنطي فيها. كل الدولة المملوكية قضت على أعظم عدوين للأمة، المماليك اللي تاخدوا هم أطفال كده وتربوا، عشان تعرف يعني ايه تربية أطفال ويعني ايه الاهتمام بتربية الأطفال. قضوا أعظم يعني أو أخطر عدوين على الإسلام، قضوا على التتار وقضوا على الصليبيين. الحملة الصليبية السبعة كانت في المنصورة هنا، المنصورة هنا كانت نهاية الصليبيين في الأمة، المنصورة هنا كانت نهاية الحملات الصليبية وتحطم الحملات الصليبية، لأن الصليبيين بعد ما حصل في عين جالوت وقطز قضى على التتار، وبعد اللي حصل من حطين وان صلاح الدين انطلق من مصر، فاوروبا كلها اجمعت ان مصر هي كلمة السر، ان عمرك ما هتقدر تقضي على الاسلام الا لو قضيت على مصر. فكانت فكرة الحملة الصليبية السبعة بقيادة ملك فرنسا ان مصر هي اللي لازم تتضرب في الاول. عشان كده نابليون لما جه بعد كده بدأ بمصر، عشان كده الانجليز احتلوا مصر، لانه اكتشف ان مصر هي المشكلة كلها، وان ام القرى الوقت في الامة الاسلامية هي مصر. جم قالك دخلوا من عند دمياط ووصلوا لحد المنصورة، وكانت نهايتهم هنا في المنصورة، وكان القضاء عليهم، ولم تعد حملة صليبية للأمة بعد هذه الحملة التي انتهت هنا في هذه البلد العظيمة التي أسأل الله أن يخرج منها من ينصر الإسلام في الأرض. فهو فاهم انت مين، وفاهم ايه تاريخك، وفاهم انت عملت ايه قبل كده، وفاهم انك انت اسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا دي كانت ولايات اسلاميه، وجنوب ايطاليا والبندقيه وبودابست وفيينا والبوسنة والهرسك والصرب والمجر وجمهوريات الاتحاد السوفيتي كلها، كل دي كانت ولايات اسلاميه، وباقيه منها طبعا كثير جدا ولايات اسلاميه في الامه، هذه الامه العظيمه. احنا اعظم تاريخ على وجه الارض، احنا اكتر امه انتصرت في تاريخ البشريه كلها، احنا اكتر امه صاحبه اخلاق ومبادئ في تاريخ البشريه كلها، واحنا في معركه اليرموك، وخالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة طالعين يقتلوا الروم في معركه، المؤرخين الغرب نفسهم قالوا ان هذه المعركه غيرت جغرافيا الكره الارضيه، وانها من اخطر معارك التاريخ البشري كله، وقالوا لو لم ينتصر المسلمين على الروم لكان خريطه المنطقه كلها للابد متغيره. في معركة زي دي والمسلمين رايحين يحاربوا الروم، مش قادرين ان هم بقى الشام وفلسطين وشمال الجزيرة العربية بلاد صلحوها وبياخدوا منها جزية، رجعوا الجزية للبلاد دي. خالد بن الوليد بأمر عمر بن الخطاب رجع الجزية للبلاد دي، ليه؟ مش قادر ان انا احميكم، مش قادر. عمر بن الخطاب وباعت سعد بن ابي وقاص لفتح بلاد العراق والقضاء على دولة الفرس الظالمة، امره ان مفيش حد من الجيش يدخل في القرى بتاعت الصلح، القرى بتاعت بلاد الصلح، ليه؟ جيش رجالة ما يعني زوجاتهم سايبينهم في بلادهم ومحتاجين فلوس ومحتاجين الناس، الجيوش لما بتدخل البلاد بتفسدها، في حين ان رستم ملك الفرس لما جنوده دخلوا القرى اللي تبعه اغتصبوا النساء وسرقوا الاموال ونهبوا الكنوز. فاحنا انتصرنا اخلاقيا قبل ما ننتصر عسكريا، احنا كانت الاخلاق بتاعتنا بتبهر العالم كله، احنا اعظم امة عندها اخلاق وعندها مبادئ وعندها تسامح، اعظم امة انتصرت عسكريا وحافظت على انتصاراتها، ايه اعظم امة يعني حققت معادلات مستحيلة في التاريخ بتاعها، اعظم زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس. طبعا اللي مش عارف التاريخ الاسلامي يعني خير امة، والعلمانيين يقعدوا يتريقوا بقى يا سلام خير امة بايه بقى، قولوا لي بقى، قارنوا ما بين اخلاق المسلمين الوقت واخلاق اوروبا وامريكا. حبيب قلبي انت جاي تقارن في عصر النكسة، في المئة سنة بتوع النكسة في الامة، تعالى 1300 سنة بقى وانت تفهم يعني كنتم خير امة، وتشوف ازاي ان احنا اكتر امة خرجت رموز وقادة وحكام عظماء اختزلوا التاريخ بتاعنا، في ان هارون الرشيد كان بيسهر مع الستات والخمرة، وان سليمان القانوني بتاع حريم السلطان، وان الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي ضرب الكعبة، وان الدولة العباسية اللي اول خليفة فيها السفاح اللي قتل وسفك بقى عندك التاريخ ده مشوش مشوه، تزوير التاريخ ده اكبر ضربة في مقتل ضربوا بها شباب الامة دي، لان بقى مفيش معنى أضحي ليه؟ أنا مش حاسس بالأصول ولا حاسس بالجذور ولا حاسس بالمعنى. فضرب التاريخ كان هو أكبر حاجة ضربوا بيها يعني هذه الأمة. يعني كنت النهاردة في خطبة الجمعة، يعني يمكن لو سمعتوها برضو هتلاقوا إن شاء الله فيها معلومات مهمة جدا، اللي هي ما السر أو من الذي يقف وراء سفاح نيوزيلندا؟ يعني مين الإرهاب الكبير؟ مين المجرم الكبير؟ هل المجرم الكبير اللي قتل المسلمين في مسجد النور، ولا المجرم الكبير اللي توه المسلمين عن التاريخ بتاعهم وشوه التاريخ الإسلامي أصلا؟ ويعني فمن أين تقع جذور المشكلة التي نقع فيها؟ كنت بتكلم على كرومر لما بريطانيا احتلت مصر وحاولت تسيطر عليها، اللورد كرومر مش عارف يسيطر على مصر، سافر لندن قال لهم أنا عايز نصرة، أنا عايز أعواني يساعدوني في السيطرة على مصر. فهم فاكرين أنه جاي يطلب قادة عسكريين، قال لهم لا، أنا عايز مستشار في التعليم، أنا عايز خبير من خبراء التعليم. ادوله دانلوب جه حط المناهج زي في التاريخ، احيي النعرات الفينيقية والأشورية والفرعونية، عظم أي حاجة للقادة الإسلاميين والحكام الإسلاميين. تزييف التاريخ كان أكبر ضربة في مقتل ضربوا بها شباب الأمة، وضربوا بها وعي الأمة، وضربوا بها إحساس الأمة بالعزة وبالرسالة وبالأمل. فبعد كده لما يحصل لك أي حاجة أنت ما انتش عارف أنت كنت إيه، فيقوم يجي لك إحباط وتحس إن خلاص فيش أي فايدة. زي ما قال كده واحد عالم مصري كبير زي دكتور فاروق الباز، يعني قال لك أنا تخرجت من التعليم وأنا أعرف كل شيء عن جبال روكي في أمريكا، ولا أعلم شيء عن مناجم أبو طرطور في مصر، أنا مش عارف حاجة عن كنوز بلدي، إنما أنا عارف كنوز الغرب فيها إيه. فالنتيجة يلا هاجر، يلا هاجر وادي عمرك وفكرك وكل حاجة للغرب. ليه؟ لأنه ده التاريخ، وهو ده الثورة الفرنسية والمفكرين والتنوير والرموز والانتصارات. شاف حاجة أصلا عن نفسك؟ أنت لا تدري أي شيء عن تاريخك. وهي دي الأزمة إخواني في الله، يعني من ضمن الأزمات الجبارة إن في مادتين ضربوهم عند الأمة، العقيدة والتاريخ. أي حد شغال في الدعوة دلوقتي محتاج إنه يجاهد بأنه يتكلم في التاريخ ويتكلم في العقيدة، لأن دول المادتين اللي بيحيوا الإحساس بالرسالة مرة تانية والحصانة والمناعة عند شباب الأمة وعند أفراد الأمة مرة تانية. فمحتاجين نتكلم في تاريخنا شوية. النهاردة عايز أتكلم عن رجل المستحيل. يعني رجل المستحيل ده في التاريخ بتاعنا يعني ما هو شخصية واحدة، ده أنت عندك كمية رموز. النهاردة في الخطبة كنت بتكلم عن المعارك اللي غيرت وجه التاريخ أو بعضها، لأن لسه إن شاء الله بإذن الله الأيام الجاية في سلسلة عن معركة بقى، كل معركة كده 10 دقايق كده نتكلم عن أعظم تاريخ على وجه الأرض، نحس إحنا كنا إيه وانتصرنا قد إيه، وربنا لما رفعنا شعر الله أكبر أباد أعدائنا قد إيه ونسف أعدائنا قد إيه. إزاي اتباد التتار في عين جالوت؟ إزاي اتباد البيزنطيين في معارك كتير، ملاذكارد ولا ميريو كيفالون ولا معارك كتير جدا؟ ازاي اتباد التحالف الاوروبي كله في موهاكس؟ ازاي اتباد؟ ازاي كان يعني ازاي كان لما بنلجأ الى الله ربنا مش بينصرنا، ربنا بيسحق اعدائنا بأن نرتكن إلى الله سبحانه وتعالى ونعتمد على الله. عايزين نتكلم عن بعض الشخصيات كده يا أخواني في الله. طبعا الواحد محتار دلوقتي يتكلم عن مين، مين من الشخصيات اللي يتكلم عنها ومين من الشخصيات اللي يبدأ عنها. عايز أتكلم عن أبو عبيد الثقفي، ده يعني ده أول بطل بدأ شرارة البدء كده في فتوحات الفرس والروم أصلا، وإن كان كثيرين لا يعرفوه. عايز أتكلم عن خالد بن الوليد طبعا، يعني غصب عنك لما تيجي تقرأ معركة اليرموك تحس بإحساس جبار. معركة اليرموك دي من أخطر معارك التاريخ البشري على الإطلاق، معركة غيرت جغرافية الدنيا كلها. عايز أتكلم عن قتيبة بن مسلم رحمه الله، هذا الحاكم العظيم، هذا القائد العسكري العظيم. عايز اتكلم عن قلب ارسلان، عايز اتكلم عن يوسف بن تشفين، عايز اتكلم عن محمد الفاتح، عايز اتكلم عن سليمان القانوني، عايز اتكلم عن ناس كتير. يعني من اين نبدا؟ طبعا يعني القائمه لا حصر لها، ولكن من اين نبدا؟ ممكن نبدا بابو عبيد الثقفي لانه شخصيه جميله رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، من صغار الصحابه ابو عبيد الثقفي، يعني مش ابو بكر ولا عمر ولا ولا ولا. قصته بدات لما المثنى بن حارثة الشيباني بدا يناوش الفرس كده، وبعد كده ابو بكر اداله 9000 جندي فبدا يقاتل الفرس وينتصر عليهم، وبعد كده بداوا الفرس بقى ايه، الموضوع طلع مش هزار، يعني الموضوع طلع خطير خطير. من لطف ربنا ان طول السيرة النبوية كان في حرب عالمية موجودة. حد عارف بين مين ومين؟ طول انتصارات النبي في 130 غزوة أسرية لحد ما وحد الجزيرة العربية كان في حرب عالمية شغالة بين مين ومين؟ بين الفرس والروم اللي مذكورة في أول سورة الروم. لولا الحرب دي لا الفرس كانت سكتت على اللي حصل ولا الروم كانت سكتت على اللي حصل. ده لطف الله ان الفرس هجموا على الروم، خدوا مصر وخدوا الشام وخدوا الفلسطين وخدوا الصليب بتاعهم اللي هم يعني بيعتقدوا ان ده اتصلب عليه المسيح بيسموه صليب الصلبوت، وحملوا كانوا هيقضوا على الامبراطوريه الرومانيه. بعد كده هرقل قعد 9 سنين يعيد جيوشه تاني ويرتب نفسه، وبعد كده اكتسح الفرس لدرجه خد منهم العراق وكان هيقضي على الامبراطوريه الفارسيه. وبعد كده في الاخر الاثنين اتصالحوا بقى، وايه خد يا عم ارضك وهات لي ارضي وارجع امبراطور زي ما انت واحنا امبراطوريه زي ما احنا. عم خلصت الليله كان ابو بكر الصديق، كان النبي عليه الصلاه والسلام مات والجزيره العربيه توحدت وابو بكر الصديق قضى على حركه الرده. فتخيل بقى اول ما بداوا يفوقوا كان الاسلام خلاص بقى قوه عالميه، وهذا من لطف الله. برضو من لطف الله ان كان في حروب رهيبه، لان العالم زمان كان فيه 3 قوى عالمية جباره، كان في الامبراطوريه الرومانيه والامبراطوريه الفارسيه، والقوه العالميه الثالثه كانت ايه؟ الصين. الصين قوه طول عمرها، قوه جباره طبعا، والصين. فالصين وفارس كان بينهم حروب ناريه، فلما المسلمين جم يحاربوا الامبراطوريه الفارسيه المفروض الصين كانت ما تسكتش، ولكن لولا هذه الحروب الصين ايه؟ الصين. شوف لطف ربنا، شوف ربنا بيرتب للدين ازاي. انشغل انت بالدين ومالكش دعوه، انشغل انت بالدعوه ومالكش دعوه، ربنا اللي هيرتب، ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرتب لهذه الدعوه خطواتها، ولكن انشغل انت بالله والله سيشغل اهل الباطل ببعض. المثنى بن حارثة الشيباني لقى الفرس جايبين له جيوش جرارة، يا عم انا معيش غير 9000، طب انا اعمل ايه؟ هواجه دول ازاي اصلا؟ ام راجع بسرعة على عمر بن الخطاب بقى رضي الله عنه وارضاه. عمر الخطاب كان بقى هو الخليفة في الوقت ده، فقال له انا معيش حد، انا اديني مدد. فعمر بقى اول يوم في الخلافة بتاعته وقف في المسجد، اول ما رجع المثنى بن حارثة بقى اول يوم في خلافة عمر وقف في المسجد وقعد يحث على جهاد سبيل الله وعلى قتال بلاد الفرس، وان لازم الناس مش قادرة تدخل فرس، هنحارب الفرس ازاي؟ فيش ولا واحد تطوع الا واحد بس اسمه ابو عبيد الثقفي، واحد بس اللي تطوع. فان عمر حزن جدا، فضل المثنى بن حارثة وعمر بن الخطاب بن حارثة الشيباني وعمر بن الخطاب يحسوا الناس يحسوا الناس لحد في الاخر 1000 واحد طلعوا، 1000 واحد اللي رضوا. سيدنا عمر عين عليهم ابو عبيد الثقفي اشجع واحد، وقال والله لا اولي الا اول من تطوع لله. طلع ابو عبيد الثقفي امير على فتح بلاد فارس، وكان شجاعة جبارة، حارب فارس في تأفد 10 أيام 3 معارك، 3 معارك. كانت المعركة الأولى اسمها وثبة الأسد، وثبة الأسد دي أول مرة يعني تسمعت عن واحد استشهادي، إنما عمرنا ما سمعنا عن جيش استشهادي. سيدنا أبو عبيد الثقفي راح يحارب الفرس لقى جيش جبار جايله، طب أنا أعمل في الجيش ده؟ عارفين اما تيجي واحد يقولك تلاكمني، فانت تقوم يلا ها يلا بقى ما نشوف بقى ايه نضرب ازاي، وتبدا بقى تعمل شويه الحركات اللي انت شفتها في التلفزيون في يوم من الايام دي، تفاجئ ان واحد بيقولك يا عم ده محمد علي كلاي، مين يا عم ده بطل العالم في الملاكمه، فتكتشف ان ده ما ينفعش معاه خطه، ده تعمل معاه ايه بقى؟ عارف اللي هو داخل كده ده هو ده اللي عمله ابو عبيد الثقفي. الناس دي مش نافع معاه خطه، الناس دي بتحارب بالافيال وبتحارب باسلحه جبارة، خد الجيش ورمى نفسه فيهم. التانيين زهلوا، عمرهم ما تعودوا على شجاعة بالمنظر ده وعلى اقدام بالمنظر ده وعلى ناس بترمي نفسها على الموت بالمنظر ده. فهزم الفرس هزيمة ساحقة ساحقة، بعدها ب3 أيام حارب الفرس تاني وانتصر عليهم، بعدها ب4 أيام حارب الفرس تالت وانتصر عليهم، لحد ما جه معركة اسمها معركة الجسر. كان أول مرة بقى يطلعوا الأفيال والخيول بتاعة المسلمين فزعت وجرت، وكانت كارثة يعني ما حدش كان متخيل إيه يعني ايه افيال تنزل المعركه، المدرعات الثقيله الحيه ديت. فسيدنا ابو عبيد الثقفي سال الافيال دي بتتقتل ازاي؟ قالوا له تقطع الخرطوم بتاعها، فهجم على اكبر فيل، الفيل داس عليه قتله، فقتل شهيدا في سبيل الله. راجل من رجاله المستحيل، راجل من الابطال، واحد مات وهو بيتخانق مع فيل، واحد مات وهو بيموت فيل، يعني يعني مش يعني واحد خد جيش وعمله استشهادي كله كده يلا في سبيل الله. يعني مات ابو عبيد الثقفي في معركه الجسر، طبعا اتقتل فيها الاف من المسلمين، ولكن بعد ما ادى صوره جباره عن من هؤلاء المسلمون ومن عظمه المسلمون. بعد كده جه سعد بن ابي وقاص كمل بقى وعمل ملحمه القادسيه المذهله بقى، والعراق وايران دي كلها بقت دوله اسلاميه. رجل من رجال المستحيل، رجل المستحيل من رجال المستحيل في هذه الامه، قتيبه بن مسلم. قتيبة بن مسلم ده من الشخصيات اللي يعني نادر من يعرفها، اللي اكتشفوا الحجاج بن يوسف الثقفي، اكتشف البطولة اللي فيه وعينوا أمير على خراسان لما اتفتحت أفغانستان، وده أمير بقى في بلد من البلاد اللي هناك. قتيبة بن مسلم يعني كان يرغب في الفتح، في ان هو يستأنف الفتوحات الإسلامية هناك بقى. الدنيا دي في الشرق دي عالم بقى، يعني انت كل ما بتدخل اصلا مفيش. تعرفوا ان قتيبة بن مسلم فضل يفتح في بلاد لحد ما فتح 33% من مساحة الصين. الصين احنا في يوم من الايام حاربنا الصين وانتصرنا عليها. الصين اللي امريكا الوقت اصلا ما تجرؤش انها تتكلم معاها، مش الصين احنا انتصرنا عليها. الصين دفعت لنا جايزة في يوم من الايام، اللي لما قتيبة بن مسلم بعت لملك الصين قال له اني اقسمت ان اطأ ترابك بقدمي وان تدفع لي الخراج. فقال الرسول قال له خذ تراب من ارضي، روح بقى في المكان اللي في القائد بتاعك خليه يدوس عليه، ومال خد كمية بقى من الايه من الاموال. عشان يعني في يوم من الايام كانت الصين بتخاف مننا، وفتح 40% من الاتحاد السوفيتي، 40% من الاتحاد السوفيتي و33% من الصين. هذا القائد فتحهم، مين اللي يعرف هذا الرجل؟ رجل المستحيل ده احد اهل العلم كان مسافر الصين بيقول وقف الطيارة فلا مضيفة كده، يعني مضيفة من يعني من هذه البلاد، فلا مسك مصحف وبيقرأ كده، فالمضيفة يعني قاعدة تعامله معاملة مهولة، فهو مش فاهم فيه. فقالت له انا مسلمة، يعني يعني قالت له كلام معناها ممكن تديني المصحف ده هدية، فدها المصحف، فكانت في غايه الفرحه وبدات تفهمه يعني بلغتها ان امها مريضه وان هي اول ما هتنزل هتدي هذا المصحف هديه لامها وان هي مسلمه. يقول ذلك العالم، فذكرت قتيبه بن مسلم رحمه الله، كل ده في ميزان حسناته. تركستان الشرقيه دي كلها في ميزان حسنات، كان اسمها كشغر في ايام ما هو فتحها، كانت في ميزان حسنات قتيبة بن مسلم. جمهوريات الاتحاد السوفيتي الإسلامية دي اللي طلع منها البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وابو داود والنسائي، كل ده في ميزان حسنات هذا الرجل. كل البلاد الجبار العظيمة دي في ميزان حسنات هذا الرجل، يعني رحمه الله، يعني وأعاد على الأمة بمثل ومن هو أفضل منه يا رب. قتيبة بن مسلم رجل من رجال المستحيل. طبعا من رجال المستحيل خالد بن الوليد. انا حقيقة مش عايز اتكلم عن خالد بن الوليد قد ما انا عايز اتكلم عن معركة اليرموك او ملحمة اليرموك، لان هذه المعركة يا جماعة كلها بنسمعها، نهاوند واليرموك والقادسية والدنيا سهلة كده، انت عارف زي ما نتكلم كده حطين وعين جالوت. انت تعرف ايه بقى جوه التفاصيل ديت؟ تعرف ربنا سبحانه وتعالى لما بيستنكر على اهل الضلال فبيقول بل ادارك علمهم ايه في الاخرة. يعني مشكلة الناس دي ادرك علمهم، اي لا يعرفون الدار الاخرة معرفة تفصيلية. في جنة، الجنة دي فيها ايه بقى؟ مش عارف حاجة، مش عارف المقارنة ما بين الجنة وما بين قصور الامراء والملوك، مش عارف المقارنة ما بين الجنة وما بين الفنادق السبع نجوم، مش عارف، مش فاهم. في نار انما النار دي حريقة، يعني مش فاهم يعني ايه نار، ولا مراحل خلق النار، ولا تفاصيل النار. عارف ان في يوم قيامة، انا مش فاهم اصلا ايه لجان الامتحان بتاعت يوم القيامة. عارف لجان الامتحان بتاعته اخر السنة، ومش عارف لجان امتحان يوم القيامة ولا ترتيبها. بل ادارك علمهم في الاخرة من اسباب هلاك المسلمين برضو، بل ادارك علمهم في التاريخ، ان هو مش عارف التاريخ. انا عارف ملحمة اليرموك، انما ايه اليرموك دي؟ خالد بن الوليد طبعا بدأ الجهاد في سبيل الله وبدأ الاسلام بتاعه انه جاب كل املاكه ونظرها في الجهاد في سبيل الله. يعني اول طلعة بتاعته كده ان كل املاكه بقت ايه؟ وقف للجهاد في سبيل الله. بعد كده لما النبي عليه الصلاة والسلام بعته عسكري في مؤتة تحت القيادات بتاعت الجيش, لما كل القيادات اتقتلت وعمل خطة الانسحاب الرهيبة, لما غير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب مؤخرة والمؤخرة قلب, وعمل فرقة من الجيش ورا تقعد تسير التراب بحيث ان الروم يفتكروا ان جه مدد, وعمل خطة الانسحاب الرهيبة اللي ربنا نجى بها المسلمين من القتل المحقق قدام 200,000 من الروم, المسلمين طالعين 3,000. تعرف يعني ايه كان لسه بقى يعني ايه الروم يعني يلا نطلع. فدرات اكتشفت ان الروم دول لما بيطلعوا لك 200,000 كده ايه ده حاجه عاديه يعني, يعني الموضوع بالنسبه لهم بسيط يعني انه يحشد لك 200,000 من غير ما يعمل تعبئه عامه في الامه بتاعته ولا حاجه. فيعني بعد كده سيدنا خالد بن الوليد بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام, سيدنا ابو بكر الصديق كان بيحارب في حوالي 105 جبهه, مفيش دوله في تاريخ البشريه كانت بتحارب في 105 جبهه في نفس الوقت, لم يحدث في تاريخ البشريه. اخوانا تاريخ الاسلامي ده معجزات, فيش دولة كانت بتحارب الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية وبتحارب نصارى الشمال وبتحارب مفيش دولة في التاريخ كانت بتحارب كل الجبهات في وقت واحد. المسلمين كان عندهم روح معنوية جبارة أيدهم بروح منه, ناس مؤمنة بالله متوكلة على الله سبحانه وتعالى. فيعني دي من معجزات الإسلام ومن مآثر الإسلام الرهيبة. سيدنا خالد بن الوليد, سيدنا ابو بكر الصديق خلاه بقى يقاتل في الايه في جبهات كتير لحد ما كانت المعركه الاساسيه معركه اليمامه مع مسيلمه الكذاب, وكان قائدها خالد بن الوليد, انتصر على مسيلمه الكذاب. ما تروحش بيتك, ابو بكر الصديق شاف سيف من سيوف الله مسلول على اهل الباطل على العراق, يلا اطلع بقى كمل على العراق, اطلع بقى فتح بلاد فارس. فارسله من اجل فتح بلاد فارس, بدا خالد بن الوليد يبلي بلاء عظيم في الانتصار على اهل فارس. في اللحظه دي بدا يتفتح الجبهه في قتال الرومان, وبدا يبقى في احتياج رهيب لمدد اسلامي في قتال الرومان. يعني سيدنا ابو بكر بعت 4 جيوش لقتال الروم في الشام, كل جيش منهم 8,000 32,000 واحد. فيعني الروم بقى فوجئوا ان الروم بيطلعوا بال 80,000 وبال 100,000 وبال 200,000. فارسل لخالد بن الوليد اطلع فورا من العراق على الشام للانضمام لقتال الروم والتسلم القياده في حرب الشام. خالد بن الوليد كان قدامه طريقين, طريق مدته 30 يوم من العراق للشام لهذه المنطقة 30 يوم, ولكن الأمر هنا تايمز ماني, الوقت هنا وقت حرج. كان في طريق تاني, الرحلة دي من الرحلات التاريخية بيسموها رحلة وادي الشام, رحلة بادية الشام التاريخية, رحلة اللي عملها خالد بن الوليد ده ايه. ولكن كان في طريق تاني صحراوي في مسافة 5 أيام ما فيش فيها ولا نبع مية, الطريق ده مدته 15 يوم على بعضه, في 5 أيام ما فيش ولا نبع مية. سيدنا خالد بن الوليد جاب المرشد بقى في الطريق فقال له الطريقين, قال له الطريق الأقصر زمنيا مهما كان. سيدنا خالد بن الوليد جاب الإبل عطشها جدا جدا جدا, وبعد كده شربها كميات مية رهيبة, وبعد كده قفل بقها عشان ما فيش أي حتى بخار مية يطلع ولا حاجة, وانطلق في هذه الصحراء الرهيبة. ويعني بعد 5 أيام يعني بيقول للراجل أين البئر, قال له من 30 سنة أنا أعرف إن كان فينا بئر, يعني 30 سنة مين يا عم, حد عارف الوقت من 30 سنة إيه يعني. وأخذ الجيش يستغيث بالله ويتوسل إلى الله, بعد فترة لقوا البئر اللي كان من 30 سنة ربنا لسه حافظه عشان المسلمين, عشان الجيش الإسلامي اللي هيعديش, عشان الجيش اللي هيجي في يوم من الأيام ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. الله يرتب لمن ينصر دينه. خالد بن الوليد وصل الشام وبدأ الاستعداد لقتال الروم, طبعا معركة أجنادين سخنوا فيها في الأول كده حاجة بسيطة كده قدام 80,000 واحد من الروم, وبدأ دمشق تتفتح وبدأت الشام تتفتح وفلسطين تتفتح. طبعا الامبراطور الروماني قاعد في أنطاكيا, أنطاكيا دي كانت تبع روسيا سوريا زمان والوقت تبع تركيا, فهو قاعد في أنطاكيا, فالرجل خلاص البلد بتاعته بتقع. فهو كانت خطته ايه, لا ابو بكر الصديق بعت 4 جيوش كل جيش 8,000, قال بس انا هحشد جيوش الروم واقسمها 5 جيوش ومش هخلي المسلمين كلهم يبقوا ايد واحدة, انا هسيب الجيوش بتاعتهم متفرقة وكل جيش ابعت له جيش 10 أضعافه بحيث ان هو ايه يفرق المسلمين. فبدأ يحشد, عمل قانون التجنيد الاجباري في الامبراطورية الرومانية كلها. طبعا بقى المؤرخين بيقولوا فأتى جيش وأتت جموع لا تستطيع الأرض أن تحملها, جاء بقى يعني المؤرخين بيقدروا العدد ب 240 ألف وفي ناس وصلتها 400 ألف يعني قرب نص مليون من ربع مليون ونص مليون. فجاءت جموع لا تستطيع الأرض أن تحملها. تجنيد إجباري لكل واحد بلغ في الإمبراطورية الرومانية وجه معهم آلاف القساوسة بقى والجيش. بعض الصحابة بيوصفوا اليرموك دي شارك فيها 1000 صحابي و100 واحد من شاهدوا بدر رضي الله عنه وارضاهم. فبيقولوا منظر الجيش وهزيم الرعد بتاع الأصوات بتاعتهم وما جايين يرطلوا الإنجيل منظر رهيب والصلبان كلها بقى في الجيش. بعد كده إمبراطور الروم عايز يضمن الغساسنة قالوا له لازم نقاتل معاك. غساسنة دول زي ما اتكلمنا في غزوة تبوك كانوا بيحكموا 5 دول في شمال الجزيرة العربية. لا نصارى العرب اضافوا ليه. جورجيا قالت له نقاتل معاك. الروس قالوا له نقاتل معاك. الدنيا كلها بقى كل النصارى في الأرض بدأوا ينتبهوا إن في خطر رهيب. الامبراطورية الرومانية دي لو وقعت خلاص بالنسبة لهم المسيحية يعني فجورجيا جت، الأرمن جم، الغساسنة جم، أوروبا جت، العالم كله بقى بيقاتل مع الامبراطورية الرومانية. بدأ الجنود عايزين يعني يقاتل يا مقتول، طب نعمل ايه؟ فالجنود قالوا نربط بعض بالسلاسل كل 10 في سلسلة عشان لو جت تعدي خيول من بيننا نوقع الخيول وفي نفس الوقت مفيش حد يجري. احنا يا قاتل يا مقتول النهاردة. طبعا سلاسل واسعة جدا في مدى الحركة يعني مش حاجات مكتفين بعض بيها. فربطوا بعض بالسلاسل كل 10 في سلسلة عشان مفيش تراجع ولا استسلام. يا قاتل يا مقتول. وكان العدد الرهيب ده هو من هذا التحالف العالمي ضد الإسلام في هذه الحرب الرهيبة. وهذا العدد الرهيب اتقسم لخمس جيوش. جيش أمر عليه جبل من الأيهم اللي هو زعيم متنصرة العرب بقى هو أمير الجيش، وجيش زعيم الأرمن بقى أمير عليه، وجيش زعيم الروس أو أمير الروس بقى أمير عليه، وجيشين من الخمسة بتوع الإمبراطورية الرومانية أمراء أوروبا بقى أمراء عليه. فالخمس جيوش هيحاربوا المسلمين. وكان خطة هرقل إن الخمس جيوش هيتوزعوا على الإيه؟ على الجيوش الإسلامية، وإن الجيوش الإسلامية ما توحدش. طبعا التسليح والعرادات والمنجونيكات، تسليح الامبراطوريه الرومانيه اقوى دوله مسلحه في العالم، اقوى جيش في العالم في هذا الوقت، اقوى امبراطوريه في العالم، القوه العظمى الاولى في العالم، تسليح رهيب في هذا الوقت. وطبعا خالد بن الوليد عمل مجلس حرب مع ابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص وقاده الجيش، نعمل ايه؟ فكان الراي ان مفيش حاجه نقدر نعملها، الحاجه اللي نعملها ان الجيوش دي كلها تيجي. ما فيش حاجة اسمها نقاتل الناس دي كذا جيش، كل جيوش الشام وكل جيوش فلسطين تيجي تضم مع بعض وكلنا نرجع عند نهر اليرموك، نرجع في مكان واحد، وكل البلاد دي اللي خدنا منها الجزية نرجع لها الجزية، لأن احنا ما نقدرش نحمي حد دلوقتي ولا نقدر نصد عدوان على حد دلوقتي. ورجعوا وتكتل. طبعا ده كان عكس رغبة امبراطور الروم اللي كان يريد ان يقاتل المسلمين ايه متفرقين مش متوحدين، وتكون جيش واحد قوامه 36 الف مسلم قصاد 240 واحد 240 الف واحد من الرومان بالتقديرات الايه التقريبية لدول والدول. ويعني جاء الرومان وكان طبعا الروم انتشروا بالعرض كده 13 كيلومتر، فالمسلمين عشان ينتشروا بالعرض زيهم العمق هيبقى قليل قوي بتاعهم، انتشروا 12 كيلومتر برضه بالعرض كده بايه يبقى جيش قصاد جيش. وتاتي اللحظه الحاسمه او لحظه الصفر، وتاتي لحظه بدايه المعركه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، رجل المستحيل الثالث في هذه في هذا الدرس بعد قتيبة بن مسلم وبعد ابو عبيد الثقفي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، ملك الروم قبل معركة اليرموك، لان دي كانت معركة فاصلة خلاص. يعني اللي عمله سيدنا خالد بجمع الجيوش دي قصاد دي بين ان المعركة دي هتبقى حاسمة ما بين الروم وما بين المسلمين، زي القادسية كده ما بين الفرس وما بين المسلمين. فعمل حركة اول مرة تحصل في الطريق في التاريخ، عمل مصالحة بينه وبين يزدجرد ملك الفرس. متخيل اللي بقالهم سنين قاعدين يقطعوا في بعض، وعمل مصالحة بينه وبين ملك الفرس واتفق معه ان في نفس اللحظة اللي هيهجم هو على جيش المسلمين في الشام يزدجرد يهجم على جيش المسلمين في العراق، والاثنين يتعاونوا في التخلص من المسلمين. بعدها 3 شهور طبعا كانت القادسية ويعني الفرس هو اللي اتقضى عليهم بنصر الله سبحانه وتعالى. يعني العالم كله ممكن يتفق عليك، ولكن القصة ربنا معاك ولا مش معاك؟ القصة ربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع وأعلى من الجميع وأقدر من الجميع، ربنا متوليك ولا لا؟ هي دي القصة، انت تستحق ولاية الله ولا لا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده الدين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ده جهد الدين. فأنت عندك دين وجهد دين ولا لأ؟ فبدأ يعني يلوح إن المعركة ده تبقى معركة فاصلة ما بين الإمبراطورية الرومانية اللي حشدت كل قوتها وطاقتها وتعبئتها المعنوية والمادية، وما بين المسلمين. ويعني من عند نهر اليرموك في الأردن بدأت هذه المعركة. المعركة استمرت 6 أيام. 6 أيام. اليوم الأولاني الروم هم اللي هجموا، الروم عدد رهيب بقى وبيعتمدوا على إنه إيه يرجع المسلمين لورا، خلوهم يهربوا، خلوهم يتقاقروا، فبدأ يهجمهم والمسلمين قاعدين يصدوا يصدوا يصدوا. اليوم الأول عدى والمسلمين بالعافية عرفوا يصدوا الهجوم. اليوم الثاني، اليوم الثاني ده كان بيسموه يوم فقد العيون، يوم فقد العيون. سلاح النبل بتاع الرومان، وده يمكن اخطر يوم في المعركه كلها، سلاح النبل بتاع الرومان قدر يقذف المسلمين، وفي كتير جدا اتعموا في اليوم ده من الجيش الاسلامي، منهم ابو سفيان، سيدنا ابو سفيان بن حرب اتعمى في ذلك اليوم، وناس كتير جدا يعني اتعموا من قاده الجيش ومن الناس الكبار في الجيش اتعموا في ذلك اليوم، واتعمل ثغره وسط المسلمين. وعارفين لما عكرمه بن ابي جهل عمل فرقه الموت و400 واحد بيوع على الموت، ولولا هذه الحركه يعني كانت انقاذ، لان الجيش المسلم كان بدا يتقهقر بالذات من ناحيه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حصن كده بعد كده شويه. ولكن سيدنا خالد رفض، وسيدنا خالد عمل نفس الخطة بتاعت أبو عبيد الثقفي في وثبة الأسد في أول معركة بينه وبين اللي هي معركة النمارق، أول معركة بينه وبين الفرس، اللي هو أنا مش قادر عليكم وما فيش خطة هعرف أنتصر عليكم بيها، أنتوا متفوقين علينا في كل حاجة، الحل الوحيد إن أنا أدخل عليكم كده أهو، يعني أدخل عليكم كده أهو، طبعا مش كده بالمنظر، الحل الوحيد إن الجيش يعمل عملية استشهادية. يعني إيه؟ الجيش كله يهجم، ان الخطة تتقلب من دفاع لهجوم. طب انت ما عندكش امكانية لهذا الامر، الجيش كله يهجم وليكن ما يكون، تحويل الخطة تماما. طبعا دي كانت مفاجأة مبخطة للروم. سيدنا خالد بن الوليد خلى 500 واحد يستنوا كمان عند مضيق كده ومعبر، لو الروم هربوا هيعبروا من عند نهر اليرموك ليه، فدول حاجة كده مش موجودة في المعركة اصلا، ولكن عند مضيق معين عند نهر اليرموك. وهجم سيدنا خالد السلاح بتاعه على سلاح الفرسان بس بتاع الروم، وباقي الجيش بالمحاور الأربعة بتاعته هجمت على الجيوش بتاعة الروم أو محاور الجيش الروماني، وانقلبت الهزيمة إلى نصر، وكان نصر رهيب، وحصل أسوأ حاجة أي جيش في الدنيا لا يتمنى أنها تحصل فيه، فقد الاتصال ما بين الجيوش الرومانية وبعض، وما بين القيادة وما بين الجيوش. وتخيلوا بقى في موضوع السلاسل ده وطريقة الهروب في الجو ده، واللي يفهم مقاتل يرموك كانت فين، كانت في مكان تضاريسيا أصلا خطر شوية وجبال وسهول ما بينها، فالمكان تضاريسيا أصلا صعب. فطبعا الجيش الروماني جاي يهرب، يلاقي 500 واحد مستنيين ومن الناحية دي، وخالد ان الوليد على سلاح الفرسان من الناحية دي، والجيش الإسلامي. فكانت مقتلة مرعبة في الامبراطورية الرومانية، والامبراطور الروماني هرب، طبعا خد الصليب بتاعهم بسرعة، حد هربوا له من القدس، هو عامل حسابه يعني، وهرب على طول من الأنطاكيا اللي كانت عاصمة الامبراطورية الرومانية في العالم، هرب للقسطنطينية اللي فضلت 850 سنة 11 خليفة بيحاولوا يفتحوها محدش عارف يفتحها، وبقت القسطنطينية أحسن مدينة في العالم، عاصمة الكرة الأرضية، اللي نابليون بونابرت كان مرشحها أنها تبقى عاصمة الكرة الأرضية، فضلت عاصمة الامبراطورية الرومانية لحد ما جه محمد الفاتح وربنا فتحها على ايديه بمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى. وهرب هرقل، خد نسائه وخد فلوسه وساب الدنيا وايه وهرب، ونقل العاصمة في القسطنطينية لحد ما ربنا قيد له اللي ايه اللي انهى وجوده كمان من اسيا من اسيا الصغرى. ويعني نصر الله المسلمين. معركة دي المؤرخين الغرب بيقولوا انها من اعظم معارك التاريخ البشري كله، وان المعركة دي غيرت جغرافيا المنطقة تماما، وان لو لم يكن المسلمين انتصروا في المعركة دي لم يكن احد يتوقع المنطقة الوقت كان شكلها ايه او جغرافيتها شكلها ايه. خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، خالد ابن الوليد اصلا اول ما عمر بن الخطاب مسك عزله من القيادة وحوله جندي تحت ابو عبادة بن الجراح، ابو عبادة بن الجراح هو اللي تنازله عن الامارة في معركة اليرموك، هو اللي تنزله خالد بن الوليد قال إنما أفتح الشام لله لا أفتحها لعمر. وكان نموذج جبار لرجل من رجال هذه الأمة وعظيم من عظماء هذه الأمة. إخواني وأحبابي في الله، التاريخ مليان مليان يعني عظماء هذه الأمة وعظماء هذا التاريخ وعظماء الأمة الإسلامية لا عدد لهم. يعني النهاردة يعني هدف إيه؟ أنا طبعا عايز أتكلم عن قلب أرسلان، وعايز أتكلم عن يوسف بن تشفين، وعايز أتكلم عن ناس كتير قوي قوي، يعني في قادة كتير جدا في تاريخ الأمة أنا عايز أتكلم عنهم. ولكن الرسالة اللي أنا عايز أوصلها يا جماعة، إن أنت فعلا من مشاكلك الأساسية في حياتك إنك ما أنتش عارف التاريخ، إنك أنت مش عارف تاريخك، أنت مش عارف تاريخك عظيم قد إيه، وإنك أعظم تاريخ على وجه الأرض كلها، أعظم إنجازات، أعظم قادة، أعظم حكام، أعظم تضحيات، أعظم أخلاق، أعظم تسامح، أعظم حضارة، أعظم ربط ما بين الدين والدنيا، أعظم توازن ما بين العبادة والمعاملات والأخلاق، أعظم تضحيات، أعظم قوة اقتصادية وحضارية وعلمية ونهضوية. فعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. يعني انت تاريخك اعظم لو جبنا 10 معارك من عندهم قصاد معركه من 10 معارك من عندنا قصاد معركه من عندهم، برضه يخلصوا اللي عندهم ولن ينضب ما عندنا، كما قال الله عز وجل في القران في ايه عظيمه خدناها في دور سوره التوبه، لقد نصركم الله في مواطن كثيره. كتير قوي ربنا نصرنا كتير قوي في التاريخ. لازم نفتكر هذه الانتصارات في هذه الفتره اللي مليانه دم ومليانه بغاز ومليانه مذبحه نيوزيلندا ومليانه قتل في الفلسطينيين ومليانه اعتداء على المسجد الاقصى ومليانه حصار لاهل غزه ومليانه اعتداء على اهلنا في سوريا ونساء واطفال ومليانه محبطات كتير ومليانه ازمات كتير قوي بتتعرض لها الامه. عايزين نفتكر التاريخ بتاعنا في هذه الفتره. عشان كده اخواني واحبابي في الله، يعني ان شاء الله بعد استخاره الله سبحانه وتعالى يعني هنعمل مسابقه. المسابقه دي هتتعلن على الصفحه الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله، وهتبقى في المسجد وفي الصفحه زي مسابقه دوره التوبه كده. ربنا يبارك في ما شاء الله اكتب لها العدد الكبير اللي دخل في دوره سوره التوبه. الواحد ما كانش متوقع ما شاء الله يعني ان فضل ومنه الله، يعني ما كنت اعرف كده ان 5000 داخلين المسابقه، والواحد مش متوقع يعني ان ايه يعني كام هيدخل من دول، مثلا 100 مثلا بحق وحقيقي. لا فضل ومنه الله العدد اللي دخل عدد كبير. اللهم بارك وربنا يجزي كل خير كل اللي شاركوا في المسابقه دي بالتعليم، بتعليمهم التجويد، بتحفيظ الناس، بعمل خرائط ذهنيه للصوره، بتلخيص بتفريغات الدروس، بتلخيص التفريغات، بعمل مذكره مختصره، بكل اللي شارك في هذه المسابقه في تعليم. يعني ما شاء الله كتب لها الالاف اللي دخلوا في هذه المسابقه واشتركوا في المضمار بتاعها. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم كل خير، واللي دخلوا المسابقه ربنا يبارك لهم في علمهم. المسابقات دي تبقى فرصه للتثقيف، فرصه لنقله. فالوقت احنا نعمل مسابقه ان شاء الله باذن الله يا جماعه هيبقى عنوانها اعرف تاريخك، اعرف تاريخك. والمسابقه برضه هتبقى جوائزها جميله ما شاء الله، يعني الجائزه الاولى مفروض يعني 5000، الجائزه الثانيه 3، الجائزه يعني ان شاء الله باذن الله الجوائز ايه، والناس اللي هتكسب هتحط اسمهم في لوحه شرف على الصفحه كده لمده اسبوع، او الناس حتى اللي هتجيب اجابات متميزه. هدف المسابقه انك انت تعرف تاريخك، انك انت تعرف قد ايه تاريخك عظيم. انت عندك 3 حاجات جباره في التاريخ بتاعك، معارك مذهله. يعني انا ممكن اعمل لكم الوقت امتحان اقول لك كلمني كده عن معركه مثلا ميريو كيفالون مثلا، معركه جباره يعني قطمت ظهر الامبراطوريه البيزنطيه، كانت من مين ومين اللي عملها وامتى طب اجي اكلمك عن ملاذ كارد مثلا، هذه المعركه الخطيره مين اللي عملها وكانت امتى، طب معركه الزلاقه، طيب معركه كاهنه الجبل، يعني اسماء معارك كده ممكن تحس انك انت مستغربها شويه، ولكن اسماء ما هو اسم يعني لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فهدف المسابقة انك انت نفسك تكتشف ايه اعظم معارك حولت مجرى التاريخ. على فكرة يا جماعة في معارك ما حدش عارف عنها حاجة، معركة مهاجس دي اللي كانت بين سليمان القانوني والتحالف الاوروبي، تحالف الاوروبي تحت قيادة مملكة المجر اللي ابيد فيها الجيش الاوروبي تماما، يعني اللي الراجل كان كاتب اسمها الرشاش بتاعه في مذبحة نيوزيلندا، يعني حاجة معذباهم نفسيا. عزوان نفسيا انت لا تتخيل اصلا الفتوحات الاسلاميه عملت فيهم ايه, لدرجه ان بعض ذكر يعني, وكان كلام يعني ايه محتاج توثيق, لان البعض ذكر ان الكرواسون نفسه اللي هو بتاع فرنسا ده عملوه ايام العثمانيين بقى والحروب مع اوروبا والكلام ده على شكل الهلال, علشان هو بياكل الهلال يبقى ايه يعني هنقضى على الاسلام يعني, او يعني سننتصر على من رمزهم الهلال يعني, كان معلومه مكتوبه يعني طبعا محتاجه الى توثيق. انما عندك معارك عظيمه غيرت التاريخ, عندك قاده عسكريين عظماء غيروا التاريخ, قاده كتير جدا جدا, هذه الامه ولاده مدرسه القران ولاده, عندك حكام كتير, حكام فقد الثقه في حكام الامه دي مصيبه, انك انت ما انتش لاقي حد يبقى قائد. مين؟ عمر بن عبد العزيز, ما فيش غير عمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين بس كده يعني, التاريخ ده كله والدول دي كلها صلاح الدين الايوبي ممكن مثلا يعني قطز ماشي يعني, حتى بيبرس لا, طب يعني والعباسيين ما فيش والامويين ما فيش يعني ما فيش حاجه خالص, والدوله الطولونيه والاخشيديه والموحدين والمرابطين ودول الاندلس والعثمانيين والسلاجقه والمغول المسلمين ودول الهند, قلنا في كميه حكام فوق الخيال فوق الخيال. فقلنا نجمع دول في حاجة واحدة, فكرة القادة. المسابقة هتبقى في انك انت ترشح اعظم 10 قادة في تاريخ الاسلام غيروا الاحداث. طبعا ترشيحك للاسماء هو ده الرؤية يعني, ما انت ممكن تقوم كاتب لي, هو طبعا من بعد عهد الصحابة يعني, عشان ما ايه, لانك انت العشرة يخلصوا اصلا في عهد الصحابة يعني, هتجيب الخلفاء الاربعة وهتجيب كمان 7-8 من القادة العسكريين, سعد بن ابو وقاص وعبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد, ما خلاص كده مسابقة خلصت بعد عهد الصحابة, لان كل مرتبط بقدسية عهد الصحابة. طب من بعد عهد الصحابة هات لي اكتر 10 قادة, سواء قادة عسكريين في معارك او قادة حكموا دول اسلامية, وتجيب لي تأثيراتهم, مولدهم, نشأتهم, ايه انجازاتهم, ايه انتصاراتهم, ايه اللي رشحته ليه يعني, اشمعنى ده رشحته. الجايزة هنا على رؤيتك في الترشيح انت يعني طبعا لو بندي جوائز كان السفاح النيوزيلندي ده ياخد جايزة ان هو طلع لك معركة مهاجز مين يا هم, انت بتهزر ولا انت؟ في واحد كان بيقول انا كنت بحسبه يعني بيألف بيهلوس يعني اي هلوسة, فبيقول لك لما جيت ادور لقيتها كارثة, بيسموها اسرع معركة في التاريخ, اسرع هزيمة في التاريخ, جيش اتبات بالكامل يعني. يعني اعظم 10 قادة سواء عسكريين او قادة حكام على مدى التاريخ الإسلامي كان لهم إنجازات, تقول إنجازاتهم, مش عايزين كل واحد يزيد عن 5 صفحات يعني, 10 على بعض ما يزيدوش عن 50 صفحة, صفحتين 3-4 آخر 5 صفحات تكتب مين ده. طبعا انت عشان تنجح في المسابقة دي ان شاء الله بإذن الله طبعا هيتعمل جروب زي الجروب بتاع مسابقة التفسير, وهيبقى في ناس متخصصة في التاريخ هتدخل وهترشد الناس, لان المسابقة هدفها اساسا تثقيف في التاريخ, هي مش هدفها انك انت تعمل بحث, على قد ما تعرف ايه تاريخنا, اعرف تاريخك, اعرف تاريخك واعرف الجريمة البشعة اللي تمت والاجرام اللي تم بتزييف التاريخ الاسلامي وتتويه المسلمين عن التاريخ الاسلامي وتنسية المسلمين للتاريخ الاسلامي. رؤيتك ايه بقى, ده اعظم ولا ده اعظم, اشمعنى اخترت ده زي مايكل هارت كده في الخالدون ما او اعظمه محمد, لما كان كل واحد يقول لك انا حطيته ليه يعني, انا اشمعنى حطيت سيدنا محمد قبل المسيح نفسه رغم انه مسيحي, قال لك انا حطيته ليه, قال لك لان اي حد عمل اي حاجه في التاريخ كان يتخيل ان اللي هيجي بعده هيعملها لو ما كانش عملها, قال لك انما اللي عمله محمد بن عبد الله ده يمكن حد كان يعمله, مستحيل, اللي وحد الغنم بتوع الجزيره العربيه واقام حضاره واقام نهضه من شويه ناس همج بتوع رايات حمر وعباده حجاره ويعمل صنم العجوه بالليل وياكله الصبح لما يصحى الصبح ما يلاقيش فطار, اللي طلع من دول الحضاره دي والامبراطوريات دي, ده مفيش حد في التاريخ البشري كله عمله اللي عمله محمد. تكتشف تاريخك, تعرف ان عندك تاريخ عقد عامل زي واسطه العقد كده, هذا تاريخنا, فين تاريخهم؟ تاريخنا لا يتكرر ورموزنا لا تتكرر, ولا في وجه مقارنة أصلا ما بين أي تاريخ على وجه الأرض والتاريخ الجليل العظيم الرهيب بتاعنا, كنتم خير أمة. اكتشف بقى, هتقرأ في الشخصيات, هتبحث عن نت عن أعظم شخصيات تاريخ الإسلام, أعظم شخصيات عسكرية, أعظم حكام, انت تبدأ تدور بقى تبدأ بقى تدور يعني ايه الدولة الأموية دي، طب مين أعظم حد فيها، طب العباسيين مين أعظم، عثمانيين ايه القصة. تعرفين لما عملوا قيمة أرطغرل، مين أرطغرل ده؟ هي اسمها الدولة العثمانية، ما ده ابوه عثمان ده ابنه يا راجل. يعني هو كان في حد الجذور بقى، يعني تدور على قد ما تقدر طبعا ببساطة، يعني احنا مش عايزين بقى ايه يعني انك انت مش هتكتشف يعني الاسرار الخفية، ما هي طبعا شخصيات العظيمة متحدث عنها على وجه الغالب يعني، ولكن انت اللي بتفاجئ ان في معلومات كتير ما تعرفهاش. اول ما تيجي تدور هتلاقي الدنيا سهلة والمعلومات كتير، بس انت دور، بس انت اقرأ. احنا عاملين جوائز كبيرة ان شاء الله، 5000 3000 2000 1000 1000 باذن الله سبحانه وتعالى. دي الخمس جوائز الاولى، مسألة روحة الشرف على الصفحة لمدة اسبوع للناس اللي هتقدم ابحاث متميزة حتى لو ما خدوش من الخمسة الاوائل باذن الله سبحانه وتعالى. غير ان الجائزة الكبيرة انك بدأت تعرف تاريخك وبدأت تعرف العظمة بتاعة تاريخك، مسابقة اعرف تاريخك لا ننساها ابدا اخواني في الله، اخونا الحبيب طبعا. خلاص ان شاء الله انا عايز كل اللي في المسجد اخوة واخوات يدخل المسابقة دي. دور يا شيخ مراجع مين ده في لا ما احدد لك ازاي ده دور ده عالم احدد لك ليه انت يعني دور. ثم احنا مش عاملين مسابقه يعني جايزه بالمنظر ده عشان في الاخر اقول لك كتاب وخلاص، دور الموضوع بسيط ولكن دور واجتهد. انا مش عايز ولا واحد قاعد ما يدخلش مسابقه دي، ابني نفسك دعويا. المسابقات دي ممكن تبنيك دعويا، ممكن تبنيكي دعويا، ممكن تديك ماده. يعني انا اقوى حاجه يعني في ايام ضرب حلب كان سبحان الله العظيم، يعني كتاب قرأته عن يعني تاريخ حلب وكده اداني مادة جبارة. ايام المسجد الاقصى في الازمة اللي فاتت كتاب عن الحروب الصليبية قرأته اداني مادة جبارة. فترة ديت انا بقرأ بقى في الفتوحات الاسلامية وبقرأ في التاريخ الاسلامي. اخوانا التاريخ ده الكتاب هو القرآن، هو اعظم كتاب تاريخ بيدلك على التاريخ، لان اللي مش عارف التاريخ مش عارف اي حاجة في الواقع ولا عارف اي حاجة في المستقبل، تاريخ والعقيدة. فالمسابقة دي ما تنسوهاش، وان شاء الله بإذن الله يعني في خلال يوم يومين كده ان شاء الله هتلاقوا الاعلان بتاعها بالتفصيل على الصفحة الرسمية. ولكن ابدأ انت بقى لانه هيبقى مدتها شهر، فانتوا اقتنصوا الفرصة وابدأوا من الليلة. طبعا يعني قبل ما اقول الحاجة اللي بعدها، اخونا الحبيب الفاضل اللي دايما بيقعد قدامي، يعني والدته توفيت في السعودية الله يرحمها، ودفنت هناك في الحرم من ايام، فاسال الله ان يغفر له ويرحمها. قولوا امين. اسال الله ان يغفر له ويرحمها ويلحقها بالرفيق الاعلى وان يجعلها من اهل الفردوس الاعلى، واسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه. اللهم امين اللهم امين.